الو، نعم السلام عليكم. عليكم السلام فضيلة الشيخ محمد. اي نعم، والله عندي 3 أسئلة فلو فضيلتك تسمح لنا بيها. في صلاة الظهر في الركعة الرابعة، انا اسمح لك لو تبي 10، لكن بسؤالين بسؤالين تفضل يا اخي. السؤال الاول والسؤال الثاني تفضل. في صلاة الظهر في الركعة الرابعة ركع الامام دون ان يجهر بالتكبير، فلم يركع احد من المأمومين، ثم رفع الامام فركع بعض المصلين وظل البعض الآخر واقف، فعندها كبر الإمام وظل واقفا برها، ثم ركع مرة أخرى فركع المصلين، ثم سجد للسهو قبل السلام سجدتين، فهل في صلاتنا شيء؟ الذي فهمت منك الآن أن نعم. الإمام ركع مرتين كذا؟ هو ركع بدون تكبير، ركع بدون تكبير وقال سمع الله لمن حمده، ورفع من الركوع وقال سمع الله لمن حمده، فركع بعض المؤمنين وظل البعض واقفا. ركع بعض المؤمنين ثم تابع الإمام. ثم تابع الإمام ثم رفع هو، يعني المأموم رفع. يعني بعض المؤمنين ظل واقف والبعض الآخر ركع عندما قال الإمام سمع الله لمن حمده. الذي ركع عند قول الإمام سمع الله لمن حمده، رفع بعد ذلك وتابع الإمام. نعم. طيب هذا صلاته صحيحة. الثانيين، لا حضرتك، هو لما الإمام ركع بدون أن يجهر بالتكبير. أنا فهمت يا رجل، فهمت بارك الله فيك. نعم. الإمام ركع ولم يسمع المأموم تكبيره. نعم. ثم قال سمع الله لمن حمده. نعم. فانقسم الناس إلى قسمين. نعم. قسم ركع ورفع. نعم. وتابع الإمام. نعم. هؤلاء صلاتهم صحيحة. نعم. القسم الثاني بقوا واقفين. نعم. وماذا صنعوا بعد ذلك؟ الإمام كبر وهو واقف بعد ما قال سمع الله لمن حمده، وظل واقف برها، ثم ركع مرة أخرى. يعني ركع مرتين؟ نعم. الإمام ركع مرتين؟ نعم. لماذا ركع مرتين؟ هذا غلط من الإمام. هذا هو الذي حدث. نعم. لكن نظر لأنه جاهل، نرجو أن لا يكون عليه شيء. والمصلين تقول إن الآخرين ركعوا معه. الذين لم يركعوا أولا ركعوا معه. كل المصلين ركعوا بعد ذلك. طيب، على كل حال هؤلاء جاهلون. نعم. وأرجو أن لا يكون عليهم شيء. يعني لا نعيد الصلاة؟ اسمع، ما داموا جاهلين نرجو أن لا يكون عليهم شيء، لأنهم ما يدرون عن الحكم. نعم. لكني سأخبرك الآن بالحكم. نعم. الواجب أن الإمام لما رفع أن يركع المأمومون الذين علموا أنه ركع. نعم. وثم يرفعون ويتابعونه. نعم. وهذا حصل من بعضهم. نعم. وأما ركوع الإمام مرة أخرى فهو غلط، وهذا يدل على أنه جاهل. نعم. الواجب على الإمام أنه استمر في صلاته، والواجب على الآخرين الذين وقفوا أن يفعلوا كما فعل إخوانهم. نعم. يركع ثم يتابع الإمام. نعم.